بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الذي تابعناه وما زلنا فيه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، برنامج نظرة النعيم، تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذنا الكريم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. ما زلنا نتحدث في الأحوال النبوية، وكنا مشاهدين الكرام قد ختمنا الحديث في حلقتنا الماضية عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نختم حديثنا في باب الأحوال النبوية بحلقة حول متاعه عليه الصلاة والسلام. نبدأ بدءا فضيلة الشيخ ببيان الدواب التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هو تأصيلا للمسألة ينبغي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا، وقد قال الله جل وعلا عنه أن يقول لخلقه أو لعباده أو للمؤمنين أو لمن يقرأ القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم. ومعلوم أن أول ما أنكر عليه كفار قريش كيف يبعث الله جل وعلا بشرا رسولا، ومقتضى كونه بشرا صلى الله عليه وسلم أن يحيا كما يحيا البشر، وتجري عليه أحكام البشر القدرية. فهو عليه الصلاة والسلام ولد وعاش ومات، وهذا يجري على البشر كلهم، يأكل ويطعم ويشرب، وهذا يجري على البشر كلهم. فهذا لا بد من استصحابه في ذكر متاعه، دوابه، سلاحه، ثيابه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان القرشيون يعترضون: كيف لا يكون معه ملك؟ كيف لا تكون له جنة؟ فكان الرد القرآني: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من هذا التأصيل نبدأ في ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. هو يحتاج إلى أن يتنقل، سواء يتنقلوا في المدينة ما بين دورها وطرقاتها، أو ما بين المدينة وما جاورها من القرى، أو في أسفاره صلى الله عليه وسلم كذهابه إلى تبوك أو إلى مكة للحج أو إلى تبوك للغزو وما أشبه ذلك مما بعد ونأى عن مدينته صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم مما تحملوه في الدين أن نقلوا إلينا الكثير عن أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى دوابه، حتى يبينوا إذا كانت عنايتهم تلك بدوابه صلى الله عليه وسلم بلغت هذه المنزلة، فما بالك بعنايتهم بسنته والدين الذي جاء به من ربه صلوات الله وسلامه عليه. فدوابه يمكن تقسيمها على النحو التالي: نبدأ بالخيل. والخيل إرث عربي عظيم، فقد كانت العرب تجعل للخيل منزلة جليلة عندها. قال امرؤ القيس: مكر مفر مدبر مقبل مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. ويقول عنترة: فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. وعلى هذا مضى أكثر شعراء العرب وفرسانهم، فقد كانت الخيل بالنسبة للفارس العربي شيئا لا ينفك عنه. ولما كان صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والإقدام بمكان عظيم، وقد تحمل عبء الدين وأخبر أن الجهاد ذروة وأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، كان بديهيا أن يكون له خيل. حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة أنه كانت له 7 من الخيول، لكن لا يعني ذلك أنه جمعها في آن واحد، لكن من أشهرها السكب، وقيل إنه أول فرس ملكه واشتراه من أعربي، وكان اسمه، أي اسم الفرس عند الأعربي، الضرس، فسماه صلى الله عليه وسلم السكب، أي أنه سريع، سريع الجري. قبل أن نتجاوزه نفقه أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يسمي كثيرا مما يملك، سواء الدواب أو المتاع أو أواني منزله، يسمي أكثر الأشياء. يعني هذا هدي عام في سيرته صلى الله عليه وسلم. كما كان له فرس آخر اسمه المرتجز، والمرتجز هو الفرس الذي اشتراه صلى الله عليه وسلم من ذلكم الأعرابي الذي أنكر بعد ذلك أنه باعه إياه. فهو عليه الصلاة والسلام رأى هذا الخيل مع أعرابي، فهم أن يشتريه فتقاضيا، بمعنى أنهما اتفقا على ثمن، فلما قضي الأمر واشتراه صلى الله عليه وسلم كأن الأعرابي طمع في أن يبيعه بأكثر، وأنكر أن يكون قد باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيقتضى البشرية أخذ يتحادثان، فهذا يخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه اشتراه وأن الأمر انتهى، والأعرابي ينكر أن يكون هناك بيع قد تم أو شراء قد انقضى. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن حاضرا. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد، فقال أصدقك بالدين بوحي السماء بالخبر يأتيك، ولا أصدقك أنك بعت أو اشتريت فرسا من أعرابي. بعدها جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذا قبل أن نتجاوزه يدل على فطنة خزيمة. ولقد قيل وإن درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون، وقبلها قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. تلوح في الأفق لكل أحد أحيانا نوع من السوانح، فالفطن الموفق من يعرف كيف أن ينتهزها. هذا خزيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل الصحابة سواه يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو معه، ومع ذلك من بينهم فطن لهذا الأمر وجاء وشهد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته وشهادة خزيمة بشهادة رجلين. ومن اللطائف في هذا الباب أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أوكل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت آخر آية وجدها عند من؟ عند خزيمة. ولا يحتاج إلى أن يأتي مع خزيمة بشاهد على أن هذه الآية من القرآن، خزيمة نفسه بشهادة الرجلين. يتذكر الآن المرء قول جرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمع، قول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وإن كان يعني ليس قضية عصبية في أصل البيت، لكن يستشهد بالبيت على منواله وفي سبيله وعلى طريقه. والمراد هذا هو المرتجز الفرس الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له نعم عفوا الشيخ، قبل أن ننتقل للفرس الثالث، ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأعرابي من خلاف فيما يتعلق بالبيع والشراء؟ يعني هما اختلفا، رجل الرسول يقول اشتريت والأعرابي يقول لم أبع. هنا نريد أن نتوقف الشيخ في أدب البيع والشراء. هذا في أدب البيع والشراء عليه الصلاة والسلام، رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، سمحا إذا اشترى. قبل ذلك يتدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، لأن أحيانا تركك العاصي يعصي لها وجه غير بعيد أنك تعينه على المعصية. فبإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول له إنك صادق وخذ الفرس، لكنك تعينه على الإثم. فأحيانا يكون نوع الملاحاة أو المطالبة أو المحاجة ليس المراد منها الانتصار للنفس، وإنما المراد أن لا تعين أخاك على أن يعصي الله جل وعلا. فالمؤمن يتنبه يفطن لمثل هذا أن لا يعصي الله. أما البيع والشراء فإنه مما لا بد للناس منه، ولا بد للإنسان أن يخرج للناس بنية حسنة، وأن يعلم أن خداع الخلق أمر مقدور عليه، فكل واحد هناك من هو أشد منه خدعة، لكن الإنسان ولو خدع العباد أو أقنع القضاة أو صنع ما صنع للسلطان إلا أن الشهادة الحق إنما تكون يوم يلقى العباد ربهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وحبة الخردل لا ترجع كفة، حبة الخردل لا ترجع كفة. فضربها الله جل وعلا مثلا على أن شيئا ما لن يترك، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. متى يوفق الإنسان أن يكون سمحا في بيعه وشرائه؟ إذا علم أن رزقه لن يأخذه منه أحد. الله يقول هذا استطراد إذا أذنت به، قال فورب السماء والأرض، قال قبلها وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما المعنى؟ يمكن أن تكتب عني ويمكن أن أبعثك في شيء تؤديه عني أو أنا أصنع ذلك عنك، لكن لا يستطيع أحد أن ينطق بلسان أحد، لا يستطيع أحد أن ينطق بلسان أحد، بمعنى أن الجارحة التي تتحدث بها لا يستطيع أن يستعملها غيرك. هذا أمر متفق عليه بين العقلاء جميعا، والواقع أعظم الشهود، لا يستطيع أحد أن ينطق بجارحة أحد، كما أنه لا يستطيع أحد أن ينطق بجارحة أحد، لا يستطيع أحد أن يأخذ رزق أحد. الله أكبر. لهذا قال الله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. لو أن الناس كانوا على قناعة بهذا لا تسامحوا في بيعهم وشرائهم، لكن لا بد من الخطأ، لا بد من الذنوب، وإلا كيف يتميز الناس؟ كيف يكون للجنة أهل وللنار أهل إن لم يكن حال الناس كذلك؟ نعود الآن إلى ما كنا فيه. نحن نتكلم الآن عن دوابه صلى الله عليه وسلم. قالوا من اللزاز واللحيف والورد، هذه كلها أسماء وأفراس كانت له صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه السلام: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والله جل وعلا أقسم بها في أصح قولي العلماء في تفسير الآية، قال: والعاديات ضبحا، وقال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال في آية الامتنان: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا ما يتعلق بالخيل. أما البغال فقد كانت له صلى الله عليه وسلم بغلة يقال لها الدلدل، أهداها إليه المقوقس عظيم مصر، وأكثر هداياه جاءت من هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الهدايا ما كان يغلب على ظنه، من كان يغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى الإسلام أو لم يرد عتوا قبل هديته، ومن رأى أنه يبطن شيئا لم يقبل هديته، هذا في تعامله مع غير المسلمين. وهذه البغلة عمرت وبقيت بعده صلى الله عليه وسلم حتى سقطت أسنانها وماتت بينبع، وفي هذا من الدلائل على أن الصحابة رضي الله عنهم عنوا حتى بدوابه صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف عرفنا أنها بقيت بعده ودفن وماتت في ينبع. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجش لها الشعير ويعلفها وهو سيد الخلق، وكان يركبها صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي وقف عليها يوم حنين وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان أبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذ بزمامه، وقد مر معنا هذا تفصيلا في حديثنا عن غزوة حنين. كان له حمار يقال له عفير أو يعفور، وكان هذا يستخدمه في تنقله صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة. هذه جملة ما يتعلق بدوابه صلى الله عليه وسلم من الخيل والبغال والحمير. بقيت الناقة. الناقة أشهر ناقة كانت له القصواء، وهي التي اشتراها من أبي بكر يوم الهجرة، وهذه القصواء ارتبطت تاريخيا كثيرا برسولنا صلى الله عليه وسلم. عليها هاجر وعليها حج، وكونه عليها حج عليها وقف يوم عرفة، يعني كان راكبا ناقته القصواء. وهذه القصواء تسمى العظباء وتسمى القصواء، وقيل إن العظباء غير القصواء، والصواب أنها واحدة. ونلحظ هنا التسمية: وقد كانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على الصحابة بما أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحبون كل شيء يتعلق به. فلما سبق القعود الأعرابي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليهم شقا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، والله إن قراءة ببصيرة ونور من الله لما يجري في الكون ممن رفعهم الله دنيويا كيف انقضى أمرهم، كيف انتهى حالهم، إلى ما صار منقلبهم، يظهر لك جليا صدق قوله صلى الله عليه وسلم: إنه حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، حتى يعلم كل أحد أن الكمال المطلق لله، إنما هو لله تبارك وتعالى، وأن هذا لما تفرد بجمال أو كمال أو جلال أو سلطان أو حكم أو جبروت أو وجاهة أو فصاحة أو بلاغة أو غير ذلك من متاع الدنيا، إنما كان يؤتاه من قبل الله. ثم إن الله جل وعلا قبض نعمته، ثم إن الله جل وعلا قبض نعمته: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وهذا أمر مشاهد، وسيأتي تفصيله أكثر في مواقف قادمة، لكن يجعل المرء يحتاط. فإذا أقبلت الدنيا على امرئ فليتذكر هذا، وليحسن التعامل مع الله والدنيا مقبلة عليه، فليأتين عليه يوم شاء أم أبى والدنيا مدبرة عنه. فعلى الأقل لا يضيع كلتا الدارين، لا يضيع كلتي الدارين، يبقي على الآخرة. أما الدنيا لن تدوم، لن تبقى، ما ترى من كل شيء تذهب بشاشته أيا كان حاله. وقلت يعني مقام الحديث في السيرة يجعل المرء يتحفظ أن يتحدث عن مشاهد واقعة حياتية، لأن هذا إذا خلطناه بوهج السيرة لا ينبغي. فالسيرة عليها نور، لها سلطان، وعليها وهج، وهي وشاح، لا يحسن أن نخلطها في الحديث بقضايا الناس. نعم. ما مر معنا فضيلة الشيخ في قصة الإسراء والمعراج فيما يتعلق بالبراق، هل يدخل ضمن هذا السياق؟ يدخل في ضمن هذا السياق أي شيء، كل شيء رفعه الله جل وعلا حق أن يضعه. وقلت أنا يعني قضية نور السيرة لا يجعلني أستشهد بأشياء معاصرة، وإلا لو يعني أترك هذا يعني نباهة من يشاهدنا أن يراها في من رزق الجمال إلى ما آل جماله، إلى من رزق سلطان إلى ما آل سلطانه، إلى من رزق عافية إلى ما آلت عافيته. أسأل الله جل وعلا. نعم. وكما أكدنا أكثر من مرة هي قراءة، والإنسان هي قراءة، نعم، يطبقها على واقع حياته. ندل على معالم الطريق، يعني لا نستطيع صحيح أن نقف مع كل نعم حدث. إذن ما زلنا في حديثنا عن متاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجملت فيما يتعلق بالدواب، نأخذ فيما يتعلق بأسلحة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام مقدم في كل خير، والسيف كما أن الخيل موضع اعتزاز كذلك كانت السيوف، وكانت العرب تسمي أسيافها وتفخر بها وتجعلها من أقرب الأشياء إليها. قل شوق يوم السيف إلا آية الملك في الورى، ولا الأمر إلا للذي يتغلب. ويقول: فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. أشهر أسيافه صلى الله عليه وسلم سيف يقال له ذو الفقار، وقيل إن هذا السيف تنفله يوم بدر، وهذا السيف هو الذي رأى فيه صلى الله عليه وسلم على أظهر الأقوال الرؤيا يوم أحد، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى في سيفه ثلمة ثم هزه فعاد أحسن مما كان عليه، ورأى بقرا تنحر، فعبرت الرؤيا وأولها على أن الثلمة ما أصاب أصحابه يوم أحد، وبالأخص ما أصاب حمزة، لأن السيف عصبة للإنسان يدافع بها عن نفسه، وحمزة رضي الله عنه من أعظم فرسان الإسلام، وهو في الوقت نفسه أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأبن وعمه، فأصبح أشد الناس التصاقا به من الفرسان. فكانت الثلمة التي في السيف هي مقتل حمزة، والبقر التي تنحر هي ما أصاب أصحابه يوم أن قتل واستشهد منهم 70. لكن من له باع في علم الرؤيا اختلفوا ما العلاقة ما بين البقر والصحابة، وكل ضرب فيها موئلا مع الاتفاق على أن البقرة كانت ترمز للصحابة، لأن هذا تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا. لكن أقرب ما قيل النسق الوزن الصرفي، يعني بقر على وزن بشر، الصحابة بشر، بقر على وزن بشر والصحابة بشر. هذا أقرب ما قيل والعلم عند الله. فهذا أشهر أسيافه صلوات الله وسلامه عليه، وله غير ذلك من الأسياف، كما كانت له رماح، وكانت له صلى الله عليه وسلم دروع، منها السعدية ومنها الفضولية. والفضولية على الأظهر هي التي رهنها عند اليهودي قبل موته صلوات الله وسلامه عليه. ولبسه صلى الله عليه وسلم للدروع دلالة على الأخذ بالأسباب، وقد قيل إنه ظاهر في درعين يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه. وأصل الدروع لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام، فأول من صنعها نبي الله داود. قال الله جل وعلا: أن اعمل سابغات، والسابغات صفة لموصوف محذوف، والتقدير أن اعمل دروعا سابغات، لأن الله جل وعلا ألان له الحديد فصنع منه تلكم الدروع. وكانت العرب تفخر بلباسها ويظنون هذا منقبة، لأنهم يرون أن عدم لباسها لا يرونه شجاعة، يرونه تهورا، والعاقل لا يلقي نفسه جزافا. ولذلك عابوا على الأعشاء بيتا مدح فيه أحد الملوك، قال: كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها. فقالوا إنه مدح الملك بالتهور، لأنه لو كان ملكا فطينا ما ترك لباس اللمة، يعني لباس الدروع، لباس الحديد، لباس الدروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له دروع عدة يلبس، وصلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فلصدق في مثل هذا لجرير: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الوراء نتصربل. السابغات يعني الدروع. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كانت له دروع يقتنيها، حتى كان آخرها ما جعله رهينة عند اليهودي. واليهودي لو لم يعلم أن الدرع لها شأن لما قبلها أن تكون رهنة، لأن الأصل أنه لا يرهن إلا الشيء الذي ذو بال، الذي يمكن أن يباع في حالة عدم التقاضي ويرد الثمن إلى صاحبه. فهذه بعض أسيافه، بعض دروعه، كانت له رماح صلوات الله وسلامه عليه، وكلها كان يدخرها لا كبرا ولا فخرا ولا رياء، إنما كان يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان أصحابه معه عليه الصلاة والسلام. عند الحديث عن المتاع لابد أن نشير إلى ثيابه وبيان هديه في اللباس عليه الصلاة والسلام. اللباس أستاذ عبد الرحمن تدخله الأحكام الخمسة، وهذا تأصيل للمسألة. ما معنى تدخله الأحكام الخمسة؟ يكون واجبا، وهذا يكون في ستر العورة، فيجب على المسلم أن يستر عورته أن تراها أعين الناس، هذا حالة الوجوب. حالة الندب أن يلبس الحسن من الثياب في العيدين والجمعة، فهذه حالة ندب الحسن من الثياب في الجمعة والعيدين. أن يكون مكروها، وهو أن يأتي الغني فيلبس ما خلق من الثياب ويستديم عليه، فهذا ليس فيه اعتراف بنعمة الله، وفيه نوع من قضية الشهرة. هذا المكروه. ويكون اللباس حراما للرجال إذا كان حريرا، فالواجب يقابل الحرام، فستر العورة واجب ولباس الحرير حرام. بينهما مندوب كما في الجمعة والعيدين، ومكروه كمن يلبس ثيابا لا تليق بمثله. بقينا الحالة الخامسة، اللباس المباح، وهو ما يلبسه عامة الناس، ولا يكون حريرا حتى يكون حراما، ولا يعد ثوب شهرة، فهذا من اللباس المباح. هذا من حيث التأصيل العلمي الفقهي في مسألة الأحكام التي تجري على اللباس. نأتي له صلوات الله وسلامه عليه، كان يحب القميص، والقميص غالبا لا يكون أبدا من صوف، يكون من قطن أو من كتان، ولا يكون من صوف، ويكون له أكمام. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الكم الضيق إلى الرسل إلى هنا، والقميص يكون له جيب، والجيب المراد به الفتحة التي في أعلى الصدر، ويطلق على معنيين: الجيب المعروف الآن، والجيب الفتحة التي في الصدر. فلما نقول في تفسير القرآن إن جبرائيل نفخ في جيب درعها، يعني في مريم، يعني من الفتحة التي منها يلبس الرداء الثوب أو القميص، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس القميص صلوات الله وسلامه عليه، وسمي قميصا لأن الإنسان يتقمص فيه أي يتقلب، لأنه قريب من الجسد. كما أنه صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة، والقلنسوة أشبه ما نقول عنه اليوم هذه يعني بالطاقية، باللغة المحلية يعني، فكان يلبسها صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يحفظ عنه أنه كان يلبسها من غير عمامة، إلا ما ورد في بعض الآثار أنه ربما صنع هذا في بيته، لكنه يلبسها ويجعل العمامة فوقها، ويجعل العمامة فوقها، ولم يحفظ أنه خرج وعليه قلنسوة فقط، لكن ورد في بعض آثار أنه ربما صنع ذلك وهو في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولبس العمامة، وكانت له عمامة سوداء أرخى طرفيها ما بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، وربما عصبها وجعل لها ذوائب، وأحيانا يجعلها الذوائب خلف رأسه، وأحيانا يجعلها على كتفيه. ولبس صلى الله عليه وسلم لبس الحلة، والحلة كل إزار ورداء من جنس واحد يسمى حلة إذا كان إزارا ورداء من جنس واحد، والإزار ما يستر أعلى الجسد، الرداء ما يستر أعلى الجسد، والإزار ما يستر أسفله. وكان صلى الله عليه وسلم لبس كذلك الحبرة من الثياب على وزن عنبة، والحبرة ما يكون ثوبا مقلما غالبا بالأحمر. وفي الحديث رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء كأن رأيت القمر، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فله عندي أجمل من القمر، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من هذا حتى يفقه جملة هدي صلى الله عليه وسلم، لا يلبس إلا ما تيسر، ويفر من الشيء الذي فيه كبر وفخر وخيلاء، ويفر مما خلق من الثياب، يلبس ما اعتاد الناس أن يلبسوا. اللهم صل وسلم وبارك. إذن كان هذا مشاهدينا هو متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما نقول في كل حلقة هذا البرنامج وهذه الحلقات وهذه القراءة هي للاقتداء والاهتداء بسنته عليه الصلاة والسلام في جميع شؤون الحياة. باسمكم جميعا في ختم هذه الحلقة أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، شكر الله لكم شيخنا هذا الحضور وهذا الطرح. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا أجمل تحية لمتابعتكم هذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.